بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأن تبع هداه أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس قراءة متممة العلوم الرومية والتعليق عليها للإمام الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى المتوفى 954 في القرن العاشر رحمه الله. وكنا قد انتهينا في المجالس السابقة من المفاعيل الأربعة الأولى: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فيه، والمفعول لأجله أو المفعول من أجله. وهذا الخامس من هذه المفاعيل المشهورة وهو المفعول معه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع لبيان من فعل معه الفعل، مسبوقا بجملة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه، نحو: جاء الأمير والجيش، واستوى الماء والخشبة، وأنا سائر والنيل. قال هنا المصنف رحمه الله: باب المفعول معه. المفعول معه هو مفعول من المفاعيل، ليس مشتهرا اشتهار المفاعيل الأخرى الأربعة الأولى، وقد جعلوه في ختام المفاعيل، يعني المفعول معه جعلوه في آخر درس المفاعيل الخمسة، لأنه استعماله قليل بالنسبة للأخرى للمفاعيل الأخرى، وكذلك لأن الفعل لا يصل مباشرة إلى المفعول معه، ولكن لا بد من واسطة وهي حرف وهو الواو بمعنى مع، بخلاف المفاعيل الأربعة الأولى فإن الفعل يباشرها ولا يفصل بينهما شيء، أما هذا فلا بد أن يكون قبله واو. قال: الاسم المنصوب. لما قال الاسم لابد أن ننتبه إلى أنه لا يصح أن يكون فعلا ولا جملة. وقد يسأل سائل: وهل يأتي فعل أو جملة بعد واو المعية؟ نعم، ممكن تأتي في اللغة استعمالات توهم السامع بأن الذي بعد الواو مفعول به أو في محل المفعول به، فنحن لا نستطيع أن نقول في محل مفعول معه. ممكن جملة القول تكون في محل مفعول به كما رأينا من قبل، أو مثلا قال فلان ناجح، فجملة فلان ناجح هذه جملة مقول القول في محل نصب مفعول به للفعل قال. أما المفعول معه فلا يكون إلا اسما مفردا، لا يكون جملة، وبذلك يخرج نحو يعني المثال المشهور: لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. فهنا جملة تشرب اللبن وإن كانت بعد واو بمعنى مع، إلا أننا لا نستطيع أن نقول إنها في محل نصب مفعول معه، لا نستطيع ذلك. الفعل تشرب منصوب بعد واو بمعنى المعية بمعنى مع، لذلك لابد أن يكون اسما، المفعول معه اسم لا يكون جملة أبدا. قال: وهو الاسم المنصوب، فلابد أن يكون منصوبا. وقع خلاف لكنه ليس معتبرا، هل هو منصوب يعني المفعول معه، هل هو منصوب بالفعل كبقية المفاعيل، أو منصوب بواو المعية التي تسبقه؟ والجمهور على أنه منصوب بالفعل كبقية المفاعيل، والواو وحدها ليست هي التي تنصبه. طيب، قال: الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع، يذكر بعد واو بمعنى مع. لابد أن يكون هناك واو. طيب، ولو جاءت أدوات أخرى بمعنى مع، يعني هناك أدوات أخرى تفيد المعية، هل هذه الأدوات الأخرى، يعني مثلا إذا قلت جاء زيد مع عمرو، جاء زيد مع عمرو، مثلا إذا قلت اشتريت الكتاب بغلافه، بغلافه أو بجلاده، يعني عليه جلاد أو لاصق على غطاء الكتاب، على غلاف الكتاب، اشتريت الكتاب بغلافه أو بغطائه، هذه الواو تفيد المصاحبة أو المعية، والباء كذلك، اشتريت الكتاب بغلافه، هذه الباء تفيد المصاحبة والمعية. وجاء زيد مع عمرو، مع واضح أنه معية، لكننا لا نعرب الاسم الذي يأتي بعد مع، لا نعربه مفعولا معه. كذلك الاسم المجرور بالباء، باء الملاصقة أو المصاحبة أو المعية، اشتريت الكتاب بجلاده، الباء هنا حرف جر، وإن كان معناه المعية أو المصاحبة، إلا أن الاسم الذي بعده مجرور ولا يمكننا أن نقول إنه مفعول معه. فالمفعول معه يشترط أن يأتي بعد الواو فقط، واو المعية، لابد أن تكون للمعية. طيب، وقوله أن هذا المفعول معه يكون مسبوقا بجملة، هذه الجملة فيها فعل أو اسم بمعنى الفعل وحروفه، مسبوقا بجملة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه. ووضح ذلك بمثالين وأكثر. قال: جاء الأمير والجيش. هنا الجيش مفعول معه منصوب سبق بالواو، وجاءت قبله جملة، طبعا اشتراطه أن يكون قبله جملة، الجملة فعلية فيها فعل، لابد أن يكون فيها فعل، وهو نص على ذلك، مفعول معه سبق بفعل، جاء الأمير والجيش، أي جاء الأمير مع الجيش. طيب، ممكن سائل يسأل يقول: لماذا لا نقول جاء الأمير والجيش، يعني جاء الأمير وجاء الجيش، على اعتبار أن الواو عاطفة؟ الجواب عن هذا يأتي إن شاء الله ذكره، لأنه سوف يذكر الحالات التي يجوز فيها النصب على المعية المفعول معه، والحالات التي يجوز فيها العطف، والحالات التي يمتنع فيها العطف كما سيأتي إن شاء الله. فهنا قوله جاء الأمير والجيش، هنا الجيش اسم منصوب، هذا مفعول معه منصوب، نلاحظ أنه اسم صريح واقع بعد واو بمعنى مع، سبقت بفعل أو بجملة فيها فعل، يعني جملة فعلية، جاء الأمير. هذا المثال الأول. وأيضا قوله استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، هذا المثال الثاني. استوى الماء والخشبة، أولا ما معنى هذا المثال؟ هذه الخشبة هي أداة للمقياس، لقياس ارتفاع الماء، كانوا يفعلون ذلك من قبل في نهر النيل في مصر، لأن نهر النيل في مصر له مواسم يرتفع فيها الماء ويقل على حسب ما يأمره الله سبحانه وتعالى من الجريان، من أفريقيا، من هضبة الحبشة، أثيوبيا، حيث يخرج النيل، منابع النيل هناك، ويجري بأمر الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى مصر، يمر على عدة دول في أفريقيا تسمى دول حوض النيل. على كل حال يزيد وينقص بقدر الله، ويروى في التاريخ من الأساطير يعني أو من القصص العجيبة أن نهر النيل إذا قل بدرجة كبيرة، وخاف المصريون، طبعا كان ذلك قبل الفتح الإسلامي، وخاف المصريون من الجفاف ومن القحط ومن الفقر ومن الجوع ومن المجاعة والموت، كانوا يقولون النيل غاضب لابد أن نلقي إليه عروسا، فيختارون أجمل فتاة عروسا له ويرمونها في النيل فيفيض النيل ويرتفع مرة أخرى. سبحان الله، كان هذا في الجاهلية في مصر، يروى ذلك في التاريخ المصري. وأيضا يروى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما فتح مصر وحصل ذلك في أيامه، واجتمع الناس وأرادوا أن يلقوا فتاة جميلة في النيل، قالوا لابد أن نفعل ذلك، فنهاهم عمرو بن العاص أن يفعلوا ذلك، وقال هذا ليس من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويقال إنه كتب ورقة أما بعد، كتب فيها أما بعد من عمرو بن العاص إلى نيل مصر: إن كنت تجري من عندك فلا تجري، وإن كنت تجري من عند الله فلا تحرم المسلمين خيرك، وألقاها في النيل، ففاض النيل بعد ذلك ولم ينقطع عن مصر أبدا. الله أعلم بصحة هذه الأخبار، رواها صاحب المغرب في يعني ذكر أخبار مصر والمغرب أو في حلي المغرب، لا أذكر بالضبط اسم الكتاب الآن. على كل حال كان المصريون يضعون خشبة طويلة مثل المسطرة، يعني يعرفون بها ارتفاع النيل وانخفاضه الماء، فيقولون استوى الماء والخشبة، وظلت هذه الخشبة مستعملة حتى بعد الفتح الإسلامي، لأن نهر النيل كذلك يفيض وينقص حتى وقت قريب، إلى أن قام أحد الرؤساء في مصر ببناء سد كبير في جنوب مصر ينظم دخول الماء طوال السنة، ولا يحتاج إلى الارتفاع، ولا يحتاج إلى يعني انتظار النيل حتى يأتي فيفيض وهكذا. على كل حال كانوا يضعون خشبة يرون بها ارتفاع الماء مقياسا أو مسطرة كبيرة، فيقولون استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة أي ارتفع، استوى يعني على وارتفع، الماء والخشبة يعني مع الخشبة، إذن الخشبة لا ترتفع، الخشبة ثابتة مكانها، ولذلك فهي لا يمكن أن تكون معطوفة لأنها لا ترتفع مع الماء، فلا يمكنك أن تقول استوى الماء والخشبة، لا يمكن هذا، ولكن نقول استوى الماء والخشبة، لا تقول والخشبة ليست معطوفة، فهنا يجب النصب. فنلاحظ أن الخشبة مفعول معه منصوب سبق بواو بمعنى مع، وقبلها جملة فعلية تحتوي على فعل استوى. ثم ذكر المصنف رحمه الله مثالا ثالثا، وهو قوله: وأنا سائر والنيل، أنا سائر والنيل، النيل لا يسير معك وهو ثابت، ولذلك فهو مفعول معه ولا يصح أن يكون معطوفا. ونلاحظ أن النيل هذا المنصوب المفعول معه سبق بواو بمعنى مع، وقبلها لا يوجد فعل، وإنما يوجد ماذا؟ يوجد اسم بمعنى الفعل وحروفه، اسم بمعنى الفعل وحروفه، سائر والنيل، سائر بمعنى أسير، أنا أسير والنيل، يعني أنا أمشي مع النيل أو بجانب النيل، نهر النيل. فهذا أيضا يجب نصبه، النيل يجب نصبه ويمتنع عطفه، لأنه لا يمكن أن يشاركك في السير، لا يمكن أن يشاركك في السير. طيب، فائدة أخرى أن هذا الاسم المنصوب يعني المفعول معه يسبق بواو، هي واو المعية، فإذا سبق بأداة أخرى كما ذكرنا خرج من هذا الباب، لا يكون مفعولا معه. كذلك هناك فائدة أخرى مهمة، وهي أن المفعول معه يسبق بواو يسبقها فعل أو اسم فيه حروف الفعل. هذا واجب، يكون الاسم فيه حروف الفعل، كما رأينا أنا سائر والنيلة، فهنا سائر اسم فاعل وهو يتضمن السين والياء والراء وهي حروف السير من الفعل سار يسير. فلما تضمن معنى الفعل وحروفه عمل عمله. يترتب على ذلك أن قوله مثلا كل رجل وصاحبه، هذا من الأمثلة أو من اللغة المستعملة، وهذا في باب الابتداء، كل رجل وصاحبه، حينما تسمع ذلك فإن هذا يفيد الاقتران والمصاحبة. لما يقول الأستاذ كل طالب وأخوه يعني متلازمان، يعني ابقى مع أخيك لا تفارقه، كل طالب وأخوه، هذه الواو بمعنى معا، فلماذا لا يقال كل طالب وصاحبه؟ لماذا لا ينصبون صاحبه؟ الجواب أنه لم يسبق بفعل ولا باسم فيه معنى الفعل وحروفه. كل رجل وصاحبه، هنا كل ليست اسما فيه معنى الفعل ولا حروف الفعل، لذلك يتأكد أن العامل الذي ينصب المفعول معه هو الفعل أو الاسم الذي يعمل عمل الفعل. وهذا رد قوي، لأن الواو وإن كانت موجودة وهي تفيد المعية إلا أنها لم تنصب، إلا أنها لم تنصب المفعول معه الآن في قولك كل رجل أو كل طالب وصاحبه، فهنا صاحبه ليست مفعول معه، هذا مبتدأ وخبره محذوف وتقديره كل طالب وصاحبه مقترنان، أو أن كل رجل كل مبتدأ وصاحبه، هذه ممكن تكون معطوفة على اختلاف الإعراب، أو على كل حال يعني نعود إلى باب الابتداء في مواضع حذف الخبر، لأن الخبر هنا محذوف وصاحبه ماذا يعني مقترنان، هذا هو الخبر بعد واو تفيد المعية. فهذه الواو على كل حال لم تفد الآن المفعول معه بعدها، لم تتسبب في إيجاد المفعول معه. لماذا؟ لأنه ليس قبلها فعل ولا اسم يعمل عمل الفعل يتضمن معناه وحروفه، فهذه فائدة مهمة. فهنا لا يجوز النصب وإن كانت الواو بمعنى المعية، كما قالوا في المثل المشهور كل رجل وضيعته، أو كل رجل وضيعته، فلا يقال كل رجل وضيعته، لا يمكن النصب، لا يقال هذا، لابد أن تكون مرفوعة لأنها لم تسبق بفعل ولا باسم يحتوي على معنى الفعل وحروفه، لذلك لابد أن يسبق بفعل أو اسم يتضمن معنى الفعل وحروفه، وهذا واضح الآن والحمد لله رب العالمين. بعد ذلك انتقل المصنف إلى الشروع في بيان حكم الاسم الواقع بعد الواو التي قبلها فعل أو اسم تضمن حروف الفعل ومعناه، متى يجب نصب المفعول معه، ومتى يجوز إعرابه مفعولا معه أو اسما معطوفا. فقال رحمه الله: وقد يجب النصب على المفعولية نحو المثالين الأخيرين. المثالين الأخيرين ذكرهما، جاء وهما استوى الماء والخشبة وأنا سائر والنيل. قال: يجب النصب على المفعولية يعني مفعول معه نحو المثالين الأخيرين، ونحو لا تنهى عن القبيح وإتيانه، ومات زيد وطلوع الشمس. هذه أمثلة يعني يجب النصب فيها، يعني يجب أن يكون مفعولا معه. قال: وقوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. طيب، ثم قال: وقد يترجح النصب على العطف نحو قمت وزيدا. هنا العطف هو الراجح، قمت وزيدا. وأيضا تقول قمت وزيد، يترجح النصب ويجوز العطف. قال: وقد يترجح العطف عليه نحو المثال الأول اللي هو ماذا جاء الأمير والجيش، تقول والجيش أو والجيشة، يجوز النصب على المفعولية والمعه، ويجوز العطف كذلك، ولكن يترجح العطف لإمكانية المشاركة بين المتعاطفين في فعل المجيء، جاء الجيش وجاء الأمير والجيش. قال: ونحو جاء زيد وعمر، هذا معطوف لأنه يشترك زيد وعمر في المجيء. قال: فالعطف فيهما وفيما أشبههما أرجح لأنه الأصل، أرجح لأنه الأصل. طيب، قوله: وقد يجب النصب على المفعولية نحو المثالين الأخيرين يعني اللذين ذكرهما، استوى الماء والخشبة وأنا سائر والنيل، يجب النصب على المفعولية. وقد ذكرنا أنه لا يمكن المشاركة والعطف في قولك استوى الماء والخشبة، لأن الماء هو الذي يرتفع، أما الخشبة فهي ثابتة، وأنا سائر والنيل لأنك تسير والنيل لا يسير، فلا يمكن أن يكون هناك مشاركة، فيجب النصب على المفعول معه للاسم الذي وقع بعد الواو. قال: ونحو لا تنهى عن القبيح وإتيانه. طيب، لماذا لا نقرأ هذا المثال لا تنهى عن القبيح وإتيانه على أنه معطوف؟ قالوا: لأنك إذا عطفت فات عنك المعنى وراح منك، وما الفائدة من قولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه؟ يعني لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيانه، كيف هذا؟ يعني الآن تفيد العطف والمشاركة، ويكون المعنى حينئذ لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيانه، كيف لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيان القبيح؟ إذا في تضاد أو في كلام غير مستقيم هنا. والمعنى المشتهر والمراد والصحيح هو لا تنهى عن القبيح ومع ذلك تأتيه وتفعله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم مثلا، قريب من الآية. وهناك بيت شعر مشهور: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. هذا البيت مشهور جدا، يروى يعني لكثير من الشعراء، وأولهم أبو الأسود الدؤلي تلميذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأبو الأسود الدؤلي له ديوان شعر مطبوع رائع جدا، واسمه الحقيقي ظالم ابن عمرو، ظالم ابن عمرو، متوفى سنة 69 هجرية. طبعا كلمة ظالم، العرب كانوا يسمون أسماء شديدة قديما يسمون ذلك للأعداء، كانوا يقولون نحن نسمي أسماء أبنائنا لأعدائنا ونسمي أبناء عبيدنا لنا، يسمون أبناء العبيد والخدام لهم يستمتعون بهم أو أسماء لهم، أما أبناؤهم فيسمونهم أسماء شديدة للأعداء يخيفون الأعداء. على كل حال قال ونحو لا تنهى عن القبيح وإتيانه، فلا يمكنك العطف وإلا فات عليك المعنى المراد. قال ومات زيد وطلوع الشمس، يجب النصب، فلا يمكنك أن تقول مات زيد وطلوع الشمس لأنك تعطف طلوع على زيد وتشاركه في الموت، وهذا لا يمكن أن تطلوع، كيف يكون الطلوع مشاركا لزيد في الموت؟ هو مات، الذي مات هو زيد، والمقصود مات زيد مع طلوع الشمس. طبعا إذا قرأت مع، وهذا التأويل للجملة أو التفسير، طبعا كلمة التأويل هي محمودة ليست مذمومة، نعم محمودة وليست مذمومة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا إلى آخره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وأما أن تسمي المبتدعة بالمؤولة فهذا خطأ، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وغيرها. على كل حال لما نقول تأويل المثال أو تأويل هذه الجملة مات زيد وطلوع الشمس، نقول تأويلها مات زيد مع طلوع الشمس، فإذا وضعت مع فلا بد أن تجر بعدها طلوع، تقول مع طلوع الشمس. فهنا مات زيد وطلوع الشمس لابد أن يكون طلوع منصوب، لابد أن يكون منصوبا، لماذا؟ لأنه جاء بعد واو بمعنى معه، ولا يمكن أن يشارك ما قبل الواو في الفعل وفعل الموت لا يمكن، فإنه يجب النصب. قال وقوله تعالى وقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، هذا المثال أو هذه الآية لسورة يونس عليه السلام فيها لبس لبعض الطلاب. أول شيء لأنه منصوب ومنصوب، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. طيب شركاءكم منصوبة لماذا؟ هل هي منصوبة لأنها مفعول معه أو منصوبة لأنها معطوفة على أمركم؟ الظاهر من الناحية الإعرابية النصب في الحالتين، وهو غير مرجح لأحدى الحالتين في الإعراب، ولكن المعنى مهم وخطير جدا، المعنى هو المهم والخطير جدا. ما معنى أجمعوا؟ هذا أهم شيء في فهم هذا المثال. جاء في المعاجم اللغوية أجمعت أمري وأجمعت على كذا، أي عزمت عليه واستوثقت منه وتأكدت منه. أجمعوا أمركم يعني استوثقوا من أمركم واعزموا عليه وتأكدوا من حالكم وشأنكم. طيب وشركاءكم، هل يقال في اللغة أجمعت الشركاء أو يقال جمعت الشركاء؟ هذا مهم. الفعل أجمع يأتي بمعنى عزم على شيء ونواه، أما جمع أو جمع فيأتي بمعنى تجميع العدد يعني الأجسام والذوات، هذا الفارق دقيق جدا. وبعض اللغويين قال أيضا يمكنك أن تقول جمعت أمري أي نويت وعزمت عليه، فيشارك أجمع في هذا الباب، يعني جمع قد يقول جمعت الكتب وجمعت الرجال في المسجد، فالآن جمع للذوات والعدد. ويقال أيضا في اللغة جمعت أمري، أي عزمت عليه ونويته وتأكدت. طيب، إذن الفعل جمع يأتي للنية والعزم، ويأتي كذلك للعدد، هذا جمع. أما أجمع فهو خاص بالنية والعزم على الأمر، ولذلك فهنا قوله تعالى فأجمعوا أمركم لابد أن يكون بمعنى النية والعزم والتأكيد. وأما الشركاء فلا ينالهم الفعل أجمع. لو كانت الآية فاجمعوا أمركم وشركاءكم كان يمكن أن تحتمل العطف، سبحان الله، لو قال فاجمعوا، لكن هنا قال فأجمعوا، ولذلك تأويل الآية والله أعلم أجمعوا أمركم واستوثقوا من حالكم، هذا بالنسبة لي فأجمعوا أمركم. طيب وشركاءكم يكون معناها واجمعوا شركاءكم واستوثقوا منهم، فهذا يلزمه فعل آخر، يلزمه فعل آخر، لا يمكن أن يدخل في حيز الفعل الأول أجمعوا. وتفصيل ذلك في إعراب القرآن الكريم وبيانه للشيخ محي الدين درويش رحمه الله وغيره من كتب الأعاريب القرآن الكريم. على كل حال، اختصار هذه المسألة أن يقال إن القاعدة في المفعول معه أنه ينصب ولا يجوز عطفه على ما قبل الواو إذا لم يمكن أن يشاركه في الفعل، هذا معروف، كما قلنا استوى الماء والخشبة وأنا سائر والنيل ومات زيد وطلوع الشمس، فإنما بعد الواو لا يشارك طلوع الشمس، لا يشارك الموت مع زيد، وأنا سائر والنيل، النيل لا يشاركني في السير، هذا واضح، فينبغي نصبه على المفعول معه ولا يجوز رفعه على العطف، هذا واضح. هنا أيضا نطبق هذه القاعدة فأجمعوا أمركم وشركاءكم، الفعل أجمع يلزم أن ينصب الأمر، لأن الأمر شيء معنوي، لأن الفعل أجمع من أفعال النوايا والعزم، أفعال النيات والعزم، لأن بعض العلماء يقول جمع نية نيات وليست نوايا، الله أعلم. فأجمعوا أمركم يعني نيتكم وحالكم وعزموا على حالكم، وأما شركاءكم فلا يناله الفعل أجمع، وعلى ذلك فلا يمكن أن يعطف على ما قبل الواو، فلا يمكن أن يشارك أمركم في الفعل أجمع، ولذلك فهو منصوب بواو أو منصوب على المفعولية مفعول معه وليس معطوفا على ما قبل الواو. والتأويل فأجمعوا أمركم وشركاءكم أو مع شركائكم، هكذا تكون الواو معنى مع، فأجمعوا أمركم مع شركائكم أيضا. طيب، إذا فكرت في شيء بعد ذلك فتوقف، يعني إذا قلت يعني كيف يعطف أجمعوا، فنقول لا، ليس عطفا، أجمعوا أمركم وشركائكم بمعنى أجمعوا أمركم مع شركائكم، أجمعوا أمركم مع شركائكم. نعم، على كل حال هذا فارق دقيق بينهما، والعطف هنا غير مقبول، غير مقبول، فيجب النصب، يترجح هنا يجب النصب. نعم، داخل في قوله يجب النصب على المفعولية نحو المثلين الأخيرين الذين سبق ذكرهما، قال ونحو لا تنهى عن القبيح وإتيانه، عفوا وإتيانه طبعا منصوب لا يمكن العطف، ومات زيد وطلوع الشمس منصوب لا يمكن العطف. وقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم. ثم قال وقد يترجح النصب على العطف نحو قمت وزيدا. لماذا قال يترجح؟ عندما يقول يترجح هذا يعني أنه يجوز الأمران والنصب أرجح والعطف مرجوح لكنه جائز. قمت وزيدا، طيب ما المشكلة إذا قلت قمت وزيد؟ هل هذا جائز أو غير جائز؟ الجواب أنه فيه خلاف بين النحويين. ما هو الخلاف؟ قمت وزيد، قال كثير من النحاة لا يمكنك عطف الاسم على الضمير قمت وزيدا، يعني هنا عطف. لو قلت قمت وزيد، قمت وزيد، تعطف زيدا على التاء، تاء الضمير قمت. قالوا وهذا استعمال قليل في اللغة، اللغة العربية قليل. طيب قالوا كيف تستعمل إذا أردت العطف؟ قالوا لابد أن تكرر أو تؤكد بضمير منفصل، فتقول قمت أنا وزيد. أما أن تقول قمت وزيد فتعطف زيد على الضمير المتصل التاء، هذه لغة نادرة وقليلة لكنها جائزة. ولذلك ذكر المصنف أنه يجوز، وفهم ذلك من قوله يترجح، فهم ذلك من قوله يترجح. نعم، وهذه لغة ضعيفة مرجوحة. والمشهور يعني التوكيد أولا، فتقول قمت أنا وزيد، قمت أنا وزيد، تؤكد بضمير منفصل أنا. طيب ما الذي جاء في القرآن؟ الحقيقة أنه أكثر ما جاء في القرآن التوكيد، وأيضا جاء العطف مباشرة، يعني اللغتان في القرآن. فمن التوكيد بالضمير المنفصل يعني قمت أنا وزيد، من مثل ذلك جاء قوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة، لم يقل الله سبحانه وتعالى أسكن وزوجك، يعني لم يعطف زوج على الضمير الموجود في أسكن، لكن قال بعد ذلك أنت، فلابد أن يكون هناك فاصل، لابد أن يكون هناك فاصل. ومنه الخبر المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول كنت أنا وجار لي من الأنصار نتبادل الذهاب أو التردد عن النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويوم. على كل حال كنت أنا وجار لي من الأنصار، لم يقل كنت وجار لي من الأنصار، لكن قال رضي الله عنه كنت أنا وجار لي، فاستخدم أنا فاصلا بين الضمير وبين الاسم المعطوف. على كل حال فهذا المشهور، وأيضا اللغة الأخرى جائزة لكنها قليلة. وأيضا جاء في القرآن ما أشركنا ولا آباؤنا، لكن ردوا على مثل هذه وقالوا يوجد فاصل وهو لا النافية، يقول هنا أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه شيء، ما أشركنا ولا آباؤنا، فهنا عطف آباؤنا على ماذا؟ على الضمير نا، أشركنا وآباؤنا، لكن يوجد لا النافية، والفريق الأول رد عليهم وقال لا النافية تعتبر فاصلا بين الضمير المتصل أشركنا وبين آباؤنا الاسم المعطوف بعد ذلك. فعلى كل حال المسألة مبثوثة وموجودة في كتب اللغة. المراد أن هذا جائز لكنه قليل، ولذلك فالمصنف هنا رحمه الله يقول يترجح، يقول يترجح، يترجح النصب على المفعول معه. لماذا؟ لأن العطف قليل، العطف قليل، وهذا المستفاد من قوله وقد يترجح النصب على العطف. يترجح النصب يعني على المفعول معه، على المفعولية، على العطف في قوله أو قال نحو قمت وزيدا. يعني ممكن تقول قمت وزيدا أو قمت وزيد وتستعمل العطف على اللغة المعروفة وهي قليلة. ثم قال وقد يترجح، وقد يترجح العطف عليه، يعني العطف يكون أولى من النصب. هذا العكس، هذه حالة أخرى، العطف أولى من النصب عن المفعولية. نحو جاء زيد وعمر، طبعا هذا الأصل، هذا الأصل العطف، يعني جاء كل منهما لإمكانية أن يشارك عمر زيدا في المجيء. يمكن أن يشارك عمر زيدا في الفعل جاء، المشاركة الواو، هذه واو العطف، جاء زيد وعمر. أما إذا قلت جاء زيد وعمرا أي جاء زيد مع عمر، أما قولك جاء زيد وعمر أي جاء كل منهما، المعنى على كل حال ليس بعيدا. فهذا يترجح فيه العطف وهو الأصل، العطف هو الأصل. قال فالعطف فيهما وفي أشبههما أو في أشباههما أي وفيما أشبههما، نعم أرجح لأنه الأصل، أرجح لأنه الأصل. إلى هنا يكون المصنف قد انتهى من هذا الباب، ويستفاد أن المصنف ذكر ثلاثة أحكام للاسم الواقع بعد واو التي تفيد المعية. الأول يجب نصبه على المفعولية إذا لم يشارك، إذا لم يكن له مشاركة مع الاسم الذي قبل الواو، فيجب نصبه على المفعولية مفعول معه. والحكم الثاني أنه يجوز مع ترجح النصب في مثل قمت، يجوز النصب مع ترجح الرفع أو مع ترجح، يجوز عفوا، يجوز العطف لكن الراجح هو النصب على المفعولية، هذه الحالة الثانية، قمت وزيد أو قمت وزيدا، والأفضل قمت وزيدا لئلا تعطف على الضمير. هذه الحالة الثانية وهي ترجيح النصب. والحكم الثالث وهو ترجيح العطف، جاء زيد وعمر، هذا الأصل الذي عليه أكثر الأمثلة في اللغة. وبهذا انتهى من هذا الباب وختمه بهذه الأحكام الثلاثة للاسم الواقع بعد الواو. هناك فوائد قليلة نذكرها في هذا الباب قبل أن نختمه إن شاء الله. الفائدة الأولى أن بعض النحويين المتقدمين كانوا لا ليس هنا. طيب، الفائدة الأولى في هذا الباب هي بيت من الشعر، بيت من الشعر يجمع المفاعيل الخمسة، وهو بيت مشتهر في كتب النحو، وهو قوله ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى فسرت والنيل خوفا من عقاب أبيه. ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى فسرت والنيل خوفا من عقاب أبيه. هذا البيت من الشعر فيه المفعيل الخمسة، ضربت ضربا، طبعا هنا ضربا مفعول مطلق، أبا عمرو أبا مفعول به، غدات أتى، غدات مفعول فيه ظرف، فسرت والنيل، النيل مفعول معه، خوفا من عقاب أبي، خوفا مفعول لأجله. ما شاء الله، هذه خمسة مفاعيل في هذا البيت لابد أن يكتب وأن يحفظ. طيب، فائدة أخرى في هذا الباب، المشهور أن المفعول معه لابد أن يسبقه فعل أو اسم يتضمن معنى الفعل وحروفه، ولكن سمع من كلام العرب قولهم ما أنت وزيدا، وكذلك سمع منهم كيف أنت وقصعة من ثريد، قصعة يعني إناء كبير، طبق كبير يضعون فيه الطعام، قصعة من ثريد. هذان المثالان وقف أمامهما النحويون، ما أنت وزيدا، منصوب هذا زيدا مفعول معه، ما أنت وزيدا، وكيف أنت وقصعة من ثريد. الآن عندنا مفعول معه منصوب، وليس قبله فعل ولا اسم يعمل عمل فعل، ليس شيء قبله. ما أنت وزيدا وكيف أنت وقصعة من ثريد، النحويون يخرجون مثل هذه الشواهد على تقدير فعل مضمر محذوف. طيب كيف يقدرونه؟ يقدرونه مشتقا من الكون، يعني ما تكون وزيدا وكيف تكون وقصعة من ثريد، فيقدرون فعل كان يكون في هذا المثال حتى يستوفى شرط الفعل الذي يسبق واو المعية، فيكون ما بعد الواو مفعولا معه لأنه منصوب بالفعل على رأي الجمهور، فقدروا فعلا، قالوا كيف تكون وقصعة من، كيف أنت كيف تكون يعني وقصعة من ثريد، وما أنت وزيدا قالوا ما تكون وزيدا أو كيف تكون مع زيد، يعني تأويلها كذلك. هذه الفائدة موجودة في شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك رحمهما الله، وهناك فائدة أخرى أذكرها في هذا الباب وهي ملحوظة سريعة، أن المفعول معه لم يأتي في القرآن الكريم بعد واو المعية، المفعول معه لم يأتي في القرآن الكريم، ذكر ذلك ابن هشام في مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، أن المفعول معه هذا الاسم المنصوب بعد واو بمعنى مع لم يأتي ذكره في القرآن الكريم، وقرر هذه الملحوظة وأكدها الشيخ الدكتور محمد عبد الخالق قضيمة رحمه الله في موسوعته الشهيرة المعروفة دراسات لأسلوب القرآن الكريم، وأنصحكم بها. كل ما يتعلق بالظواهر النحوية والقواعد النحوية تطبيقها وأمثلتها، وكل ما يتعلق بها في القرآن الكريم، النحو والصرف كذلك موجود في 11 مجلدا كتبها الشيخ الدكتور محمد عبد الخالق قضيمة رحمه الله، الأستاذ بجامعة أم القرى، وهو مصري الأصل، ويقال إنه كتب هذا الكتاب في 25 سنة، ظل يكتب فوائد وملحوظات كلما وجد ظاهرة نحوية أو لغوية صرفية في القرآن الكريم أخرجها وكتبها حتى نهاية حياته، وقد وصل إلى 11 مجلدا، وكان هذا الإحصاء معتمدا على عقله فقط قبل زمن الحاسوب الكمبيوتر هذا، فكان الرجل رحمه الله يعني ذا عقلية حاسوبية، استطاع أن يجمع كل هذه الظواهر. إذا أردت كل شيء عن المفعول به، عن الحال، عن التمييز، عن كذا عن كذا، ستجده في القرآن الكريم في هذا الكتاب، دراسات لأسلوب القرآن الكريم. بعد ذلك يبقى في المتممة فصل صغير وهو المشبه بالمفعول به، المشبه بالمفعول به، ختم به هذا الباب الإمام الحطاب رحمه الله، نقرأه إن شاء الله. قال: فصل. وأما المشبه بالمفعول به فنحو زيد حسن وجهه بنصب الوجه، وسيأتي. قال: وسيأتي يعني تفصيل هذا المثال حسن وجهه، لأنه فيه أنواع سوف يذكرها المصنف في باب الإضافة، في باب الإضافة عند الإضافة اللفظية، وأنا سأذكر فائدة منها إن شاء الله بعد أن نعلق على هذه الجملة التي شملت هذا الدرس، درس المشبه بالمفعول به. المشبه بالمفعول به هو السادس الآن، لكنه ليس مشهورا في الكتب. يعني عندنا مفاعيل خمسة ثم المشبه بالمفعول به، وهذا المشبه بالمفعول به يقول النحاة هو المعمول المعرفة المنصوب بالصفة المشبهة باسم الفاعل. كل هذا المعمول يعني مفعول، المعرفة ليس نكرة. لماذا؟ سوف نذكر الآن. منصوب ليس بالفعل، لكن منصوب بالصفة المشبهة التي تعمل عمل الفعل، والصفة المشبهة سميت كذلك لأنها تشبه اسم الفاعل، تشبه اسم الفاعل. زيد حسن وجهه، نطبق هذا التعريف على المثال. حسن وجهه، حسن هذه صفة مشبهة، الصفة المشبهة تدل على صفة قائمة بالموصوف كما يدل على ذلك الفاعل اسم الفاعل، لكن الصفة المشبهة تدل على الثبوت واللزوم في الموصوف. أما اسم الفاعل ففيه صفة متغيرة، يعني اليوم منتصر وغدا مغلوب، لكن فلان طويل، فلان حسن، فلان ذكي غبي، هذه صفات خلقية دائمة لا تتغير، فيسمونها الصفة المشبهة، تسمى الصفة المشبهة. هذه الصفة المشبهة جاء في بعض كلامهم اسم منصوب، وهذا المنصوب قد يكون نكرة وقد يكون معرفة. فلو قلت زيد حسن وجها، لو جاءت كذلك فيقولون وجها تمييز، والتمييز سوف يأتي ولابد أن يكون نكرة. أما قولهم حسن وجهه فهذا مفعول أو مشبه بالمفعول به. لماذا يسمونه مشبها بالمفعول به؟ لأنه لم يسبق بالفعل، لما سبق بصفة مشبهة تعمل عمل الفعل. طيب إذن كذلك نتساءل، وهناك اسم فاعل يعمل عمل الفعل ويأتي بعده مفعول به، فما هي القصة الآن في الصفة المشبهة؟ قالوا: لأن الصفة المشبهة تصاغ من الفعل اللازم. هذا خطير، هذه معلومة مهمة، أهم معلومة الآن في هذا الباب، أن الصفة المشبهة تصاغ من الفعل اللازم، أو يسميه بعض النحاة الفعل القاصر الذي لا يتعدى إلى مفعول به. وهذا هو السر في تسميتهم المشبه بالمفعول به، مشبه لأنه يأتي بعد فعل لازم، هذا الفعل اللازم ليس من حقه أن يتعدى إلى مفعول به، لكنه الآن في الصفة المشبهة جاء بعده اسم منصوب. كان الأولى لهم أن يعربوه تمييزا، أعربوه تمييزا في حال كونه نكرة حسن وجها، ودرس التمييز إن شاء الله نأخذه. أما إذا كان معرفة فهذه المشكلة، حسن الوجه، أو كما قال المصنف حسن وجهه، فقالوا ما هذا المنصوب بعد الصفة المشبهة؟ هذا لا يمكن أن يكون تمييزا. فقالوا خلاص هو مشبه بالمفعول به، مشبه بالمفعول به. الصفة المشبهة تصاغ من الفعل اللازم دائما أو غالبا، بعض الصفات المشبهة كذلك تأتي من الفعل المتعدي. لكن الآن على كل حال إن شاء الله إذا أكرمنا الله سبحانه وتعالى وأمد في أعمارنا ويسر لنا أبواب العلم، لابد أن ندرس كتابا في الصرف، هذا مهم جدا. أخو النحو، الصفة المشبهة مثل طويل، قصير، ذكي، غبي، هذه أيضا فقيه، تصاغ من الفعل اللازم، يعني طويل من الفعل طال، طال خلاص هو أصبح طويلا ليس بعدها مفعول به. قصير من الفعل قصرة، حسن من الفعل حسنة، فهذه أفعال لازمة لا تطلب مفعولا به. فلما جاء منها الصفة المشبهة وجاء بعد الصفة المشبهة اسم منصوب معرفة، احتار النحاة فيه فأطلقوا عليه المشبه بالمفعول به. وهذه التسمية متأخرة ليست متقدمة، النحاة المتقدمون كانوا يطلقون هذا اللفظ أو هذا المصطلح المشبه بالمفعول به على كثير من الدروس، على هذا الدرس الذي نحن أمامه الآن، وكذلك على الحال، وكذلك على التمييز، والحال والتمييز إن شاء الله نأخذهما من هؤلاء النحاة المتقدمين. واحد اسمه ابن السراج المتوفى سنة 316، ويريد يعني كثيرا من الدروس تطلق عليها المشبه بالمفعول به. كل اسم منصوب بعد فعل لا يحتاج إلى مفعول به، أو فعل جاء بعده مفعول به ثم جاء اسم منصوب آخر مثل الحال والتمييز والمشبه بالمفعول به، فكان ابن السراج يطلق عليها جميعا المشبه بالمفعول به. ثم استقرت النحاة بعد ذلك على تخصيص هذا الدرس المشبه بالمفعول به بالاسم المعرفة المنصوب بالصفة المشبهة، وذكر ذلك ابن هشام رحمه الله والأشموني شارح الألفية والشيخ خالد الأزهري. طبعا ابن هشام متوفى سنة 761، والأشموني شارح الألفية من بلدة أشمون، وهي بلدة شيخنا محمد سعيد رسلان حفظه الله، وهي بلدة الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي نائب الشيخ ابن باز، كان من أشمون كذلك، بلدة يعني شهيرة. وأما الشيخ خالد الأزهري، أشمون توفي سنة 900 هجرية، وأما الشيخ خالد الأزهري ابن عبد الله الجرجاوي هذا متوفى 905. كل هؤلاء وغيرهم يعني خصصوا المشبه بالمفعول به بهذا الدرس، واستقر الدرس النحوي على ذلك. آخر شيء نقوله، هناك خمسة تراكيب مشهورة تأتي بعد الصفة المشبهة حسن. إذا قلت مثلا حسن ممكن تقول حسن وجها، ممكن تقول حسن وجهه، وممكن حسن الوجه، وأيضا ممكن حسن وجهه، وكذلك بالإضافة حسن الوجه. خمسة تراكيب، كيف تأويلها؟ إذا بدأنا بأخيرها وهو حسن الوجه، هذا واضح أن الوجه مضاف إليه. الآن مشكلتنا أو مهمتنا في إعراب الاسم الذي جاء بعد حسن. حسن الوجه، الوجه مضاف إليه. طيب لو قلت حسن وجها، هذا تمييز منصوب، حسن وجهه، وجهه فاعل، حسن وجهه هذا لتنوين حسن، حسن وجهه، وجهه فاعل، كأنك تقول حسن وجهه فعل وفاعل. أما إذا قلت حسن وجهه فهذا هو المشبه بالمفعول به، وكذلك إذا قلت حسن الوجه كذلك الوجه مشبه بالمفعول به. فنلاحظ أن المشبه بالمفعول به معرفة، حسن وجهه وحسن الوجه، معرفة ومعرفة. هذه خمسة تراكيب لبيان الصفة المشبهة مع ما بعدها، بشرط أن تكون الصفة المشبهة نكرة بداية حسن ليست فيها ألف ولام، لا تقول الحسن. لو قلت الحسن، الحسن الوجه، الحسن وجها، الحسن وجهه، أنا هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى إن شاء الله يأتي في باب الإضافة تفاصيل، لأن المضاف والمضاف إليه قد يكون كل منهما فيه ألف ولام. ممكن تقول الحسن الوجهي، الحسن الوجهي، والوجه مضاف إليه، سيأتي بيانه إذا قدر الله سبحانه وتعالى البقاء والإكمال. نسأل الله من فضله، نسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمالنا وفي أعمالنا، وأن يخلصنا له، وأن يخلصنا من الدنيا وفتنها وشبهاتها. ونتوقف هنا إن شاء الله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما نافعا، وأن يستخدمنا في الخير، وأن يبارك في مشايخنا وعلمائنا، وأن يجمعهم على كلمة سواء، والمسلمين أجمعين. وأسأل الله أن يبارك في الإخوة القائمين على الموقع، وأن يجزيهم خيرا. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.